انه تبارك وتعالى نام وحاشا وكلا اي نام. لانطبقت السماوات على الارض فتحكم الخلق. لو ان الله عز وجل ينام لعلى الماء المالح ماء المحيطات والبحار على ماء الانهار العذب، فاستحالت الحياه على وجه الارض. لو ان الله تعالى ينام لتفجرت البراكين من باطن الارض فاحرقت من عليها ومن تحتها. لو ان الله تعالى ينام لتزلزلت الجبال فدمرت الكون كله. الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. فبما ان الله تعالى لا ينام فيجب علينا ان نحضره جل وعلا، وهو الذي حضرنا في كتابه فقال: ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه. اذا الله معنا معاشر المسلمين الاكارم، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون لو كيف كان يكون. قال الله عز وجل مبينا معيته معنا ونحن مقبلون على ايام العظام. غدا ان شاء الله عز وجل نستقبل اول ايام رمضان. نسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الصيام والقيام وقراءه القران فيه، وان يرزقنا حسن العمل الصالح فيه، وان يتقبل منا الاعمال فيه، وأن لا يردنا منه خائبين خاسرين. قال الله عز وجل مبينا معيته معك أيها المسلم، لأنه الذي لا ينام. قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. العليم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أقر لنفسه بالوحدانية وبالصمدية، فقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. إذا أثبت لنفسه الحياة وأثبت لنفسه عدم النوم جل وعلا، لأن النوم شيء ناقص لا يكون في حق الكامل جل وعلا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يغفر القسط ويرفعه. القسط هو الميزان. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. على موازين العباد، يجد سبحانه وتعالى أعمالنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يحفظ القسط ويرفع، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يقول قائل: وكيف هذا؟ كيف يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل الى الله جل وعلا؟ أخبر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يتعاقبون فيكم ملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. في صلاة الفجر وفي صلاة العصر هناك ملائكة موكلة من قبل الله جل وعلا لتسجيل العباد الذين يصلون العصر والفجر في جماعة، يأتون إلى بيوت الله جل وعلا يسجلون الحاضرين، وما أقل الحاضرين في صلاة العصر وفي صلاة الفجر في بيوت الله جل وعلا من المسلمين. إذا دخلت مسجدا في صلاة الفجر رأيت فيه الكهول والسواد والمرضى وكبار السن والقليل القليل من الشباب، فأين الشباب من صلاة الفجر وكذلك من صلاة العصر في جماعة في بيوت الله؟ الملائكة يحضرون في الفجر ويحضرون في العصر ليسجلوا المصلين، فيصعدون الى الله جل وعلا ويسألهم وهو اعلم بهم: ماذا تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فأعمالنا ترفع في اليوم في صلاة العصر وفي صلاة الفجر معاشر المؤمنين الأكابر، كما أن أعمال الأسبوع ترفع في يومي الاثنين والخميس. وكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم من الاثنين والخميس من كل أسبوع، فلما سئل عن ذلك قال: ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. الصيام معاشر المسلمين الأكارم له أجر كبير عظيم عند الله جل وعلا، ونحن مقبلون على شهر الصوم الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا في عليائه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفرت الشياطين. يقول عن رب العزة جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لله، الصيام لله، ولا يقبل الله عز وجل العمل إلا إذا كان خالصا لله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، بيته. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن كان واحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فوالذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه. إذا أتى وقت الغروب وأفطر فرح أنه أفطر على طاعة الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أدى الصيام لله تبارك وتعالى خالصا. فهذه فرحة، والفرحة الأعظم إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك فتلك فرحة الأعظم. ويفرح إذا لقي ربه. ما أعظم أن نلقى الله عز وجل ونحن صيام. الأجر عند الملك جل وعلا، وأخفى الأجر عنا حتى نجتهد في العبادة، حتى نجتهد في الطاعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية من الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب، ولكن الغاية العظمى من الصيام والتي من أجلها فرضه الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمم قبلنا التقوى. التقوى، فما هي التقوى التي يريدها الله عز وجل من هذا الصيام الذي فرضه علينا؟ يقول علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف مبسط للتقوى التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد امر الرب جل وعلا: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى هي الخوف من الجليل. كيف نخاف من الله جل وعلا الجليل الذي لا ينام؟ الجليل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يقول النبي الاعظم والرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل وعلا انه قال: لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فطريق الله واضح وسبيل الله ضاقع، والله عز وجل يقول: السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية. إذا أقبلنا على معصية فذكرنا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: لا أجر ولا عندي قوي ولا أمري. لو أننا شكر الله عز وجل في الدنيا أمرنا يوم القيامة كلنا بشر، كلنا نخطئ، كلنا نذنب، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يذنب نعم، ولكن لا نصر على الذنب. يغفر الله نعم، لأننا بشر وليس منا معصوم، وليس هناك عصمة بعد الأنبياء والمرسلين لأحد من البشر البشر، ونحن جبين على المعصية، وألهمنا الله عز وجل للاستغفار. قال الله: يا ابن آدم، يا ابن آدم، الكلام لنا، ليس هناك استثناء. منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أتدرون لماذا؟ لأنه الله الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار، رحمن، رحيم، جواد، كريم، لا يغفر لك الذنوب فقط، لا يغفر لك الذنوب فقط. ونحن مقبلون على رمضان، من إن تبت إلى الله جل وعلا وأخلصت التوبة إلى الله تبارك وتعالى بدل السيئات حسنا، غفر لك أولا وبدل السيئات حسنات ثانيا. قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ويخلد فيه منانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نحن مقبلون على أيام التوبة فلنتوب إلى ربنا جل وعلا قبل أن يدركنا ملك الموت. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله لا ينام الله لا ينام. احفظوا هذه الكلمة وضعوها في قلوبكم قبل آذانكم وضعوها مقبى أعينكم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الذي لا ينام هو الجليل علينا أن نخاف منه. تبدأ شياطين الإنس تحل مكان شياطين الجن لإغواء المسلمين والمسلمات في كل مكان في المرئي والمسموع والمقروء وفي الطرقات. فلنحذر عباد الله من شياطين الإنس كما نحذر من شياطين الجن. فإن شياطين الجن مسلسلة مقيدة ولكن شياطين الإنس مطلقة حرة. فخافوا من الله جل وعلا ولا تضيعوا صيامكم رؤية ما يغضب ربكم ويغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلنعزم على التوبة النصوح لله جل وعلا من هذه اللحظة ونتوب إلى الله من كل ما اقترفت أيدينا ونعزم عزما أكيدا على طاعة ربنا في شهر رمضان في الليل وفي النهار حتى يرضى عنا. فإن إدراك رمضان فرصة عظيمة من المنان جل وعلا. فكم كانوا معنا في رمضان الماضي وافتقدناهم في رمضان الحالي. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلنعزم على التوبة ونعزم على الإخلاص بالليل والنهار لله الواحد القهار. نصل إلى مرضاة ربنا ويغفر لنا الله تبارك وتعالى ذنوبنا ويبدل جل وعلا السيئات إلى حسنات. أقول قولي هذا وأستغفر رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الله به الأمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على مناهجه وتمسك بسنتي ودعوتي الى يوم الدين. اما بعد معاشر المسلمين الاكارم، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى واعلموا انكم ملاقوه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف رجل ادرك رمضان ولم يغفر له. هناك فرصة عظيمة للمغفرة فلا تضيعوها معاشر المسلمين الأكارم، وتزودوا من التقوى فإنها سبيل النجاة. تزود من التقوى يا عبد الله فإنك لا تدري، تزود من التقوى فإنك لا تدري الجنة ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أبتلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. نحن لا نملك أنفاسنا الداخلة أن تخرج أو الخارجة أن تدخل. فتذكروا معية الله، وتذكروا أن الله لا ينام، وأن الله تعالى من أنفسكم خيرا في شهر رمضان. والسعيد السعيد من وفقه الله إلى حسن الصيام وحسن القيام. وتفضلوا معاشر المسلمين في صلاة القيام، تفضلوا على الأئمة وحافظوا على صلاة القيام، والتزموا فرض الإيمان منذ دخوله إسرائيل الصلاة إلى خروجه منها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي في صلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له صيام ليلة. بمعنى مر الناس بعد الركعة الثامنة ينصرفون تباعا من المسجد، والقليل القليل من يتم الصلاة مع الإمام، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة أن تدخل معه في الصلاة وتخرج معه من الصلاة إن أردت إدراك قيام هذه الليلة في رمضان. فعلينا معاشر المسلمين الأكارم أن نوقف العبادة في نهار رمضان وفي ليل رمضان لكي يتقبل منا جل وعلا الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن قراءة القرآن وحسن الأعمال الصالحات في الليل والنهار. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنة

الله من الله